الشمس الآن لو اقتربت من الأرض مقدارا يسيرا لاحترقت الأرض، لكن بقدر الله سبحانه وتعالى تسير في مدار معلوم، لكن في يوم القيامة تقترب من رؤوس الخلائق حتى يبلغ بهم الكرب مدى ويعرقون ويكونون في عرقهم على قدر أعمالهم السيئة، ويرتفع العرق حتى يبلغ ببعضهم إلى أن يلجمه إلجاما، وهذا أعظم أنواع الكرب. إذا اشتد الكرب بالناس والمؤمنون في هذا الموقف آمنون يوم الفزع الأكبر، لهم الأمن. وهناك طائفة بين الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله، ورجل ذكر الله خاليا فصادف عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله، إلى آخر الحديث. هؤلاء السبعة الأصناف يكونون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم الهول ويوم الفزع ويوم أن تجد الشمس من الخلائق ويشتد الكرب. عند ذلك لا يجد الخلق بدا من أن يبحثوا لهم عن مخرج، يطول وقوفهم في أرض المحشر لهذا الكرب، فيتطلعون إلى أن يقضي الله بين الخلائق ليذهب كل إلى مكانه الذي أعد له، وليلقى كل جزاء عمله من شدة الهول الذي هم فيه. فيذهبون إلى آدم عليه السلام يسألونه أن يشفع لهم إلى ربهم في أن يقضي بينهم، فيذهبون إلى آدم فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة، اشفع لنا إلى ربك لعله أن ينهي هذا الموقف وأن يقضي بيننا. فيقول آدم عليه السلام إن الله نهاني عن الشجرة. كان آدم وزوجه عليهم السلام في الجنة، والله سبحانه وتعالى نهاهما عن الأكل من الشجرة، قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان فاستجاب لوسوسة الشيطان فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله سبحانه وتعالى عن الأكل منها، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. اكتشف آدم أنه عصى ربه، والشيطان ظهر له في صورة الناصح، ما قال له كل من هذه الشجرة فإن في هذا معصية لله، لا، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين. هناك سر مخبوء عنكما في هذه الشجرة، نهيتما عن الأكل منها حتى لا يحصل لكم ذلك، حتى لا تكون ملكين وحتى لا تكون مخلدين. فسارع إلى الأكل اضطرارا بوسوسة الشيطان فحصل لهم ما حصل، فأنزل بعد ذلك أهبط إلى الأرض بأمر يريده الله سبحانه وتعالى. فتذكر آدم معصيته هذه فقال نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لماذا غضب الله في هذا اليوم؟ غضبه على العصاة، وغضبه على المجرمين، وغضبه على الكفار، وغضبه على الجاحدين الذين خلقهم ورزقهم ورباهم بنعمه ثم بعد ذلك جحدوا وكفروا وحادوا الله وحادوا رسله وعصوا أمره، فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم هذا الغضب في يوم الجزاء، لأنه أمهل لهم في الدنيا لكنهم ما استفادوا من هذه المهلة، وتقلبوا في نعم الله سبحانه وتعالى في الدنيا فما أفادوا منها أيضا ومرعوا، فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم في هذا اليوم غضبا شديدا لصنيعه، فآدم تبرأ من هذا، يتبرأ من هذا ويقول لهم اذهبوا إلى نوح. المحشر مليء بالخلق، يجمع الله الأولين والآخرين فيه، والمحشر مليء بالأنبياء والرسل، ولكن هؤلاء أعيان الرسل، يأتون إلى آدم فآدم يحيلهم بعد ذلك إلى نوح عليه السلام، فيأتون إليه وقد عرفوا منزلته ويقولون له إن الله قد سماك عبدا شكورا، أثنى الله عليك هذا الثناء، اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الهول عظيم والموقف عسير، ويتذكر نوح عليه السلام أنه كانت له دعوة فدعا بها على قومه، دعا بدعوته التي أعطاه الله إياها، دعا بها على قومه لما يئس منهم 1050 عاما. ماذا قال؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا أو كفارا. فاستجاب الله دعوته وأرسل عليهم الطوفان فأغرقهم، فيقول اذهبوا إلى غيري. أعطاني الله هذه الدعوة فدعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام هم من نفسه، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى عليه. يقولون أنت خليل الله يا إبراهيم، اشفع لنا إلى ربك. فيقول إبراهيم عليه السلام يتذكر، يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يتذكر عظم هذا اليوم وعظم هذا الموقف، ويقول إنه قد كذب 3 كذبات. إبراهيم عليه السلام يقول بأنه قد كذب 3 كذبات، وهذا كله من باب التجافي عن الذنوب، ومن باب الترفع عن السيئات. الأعمال اليسيرة التي يعدها كثير من الناس من الأشياء اليسيرة، أولياء الله المقربون ورسله وأنبياء صفوة خلقه يعدونها من الأشياء الكبيرة العظيمة. وإبراهيم عليه السلام ما كذب كما يقول المحققون من العلماء، ما كذب في الحقيقة، ولكنها كانت من باب المعاريض، من باب التورية، وكانت في جنب الله، كانت في جنب الله، ما كانت لمصلحة الشخصية. أول هذه أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه عندما جاء يحاج قومه ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في سورة الأنعام، فلما رأى القمر بازرا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. حاجهم بطريق الكواكب، يريد أن يبين لهم من هو الإله الذي يصلح لأن يتعلق الخلق به، هل هو هذه الكواكب، هل النجوم، القمر، الشمس، المخلوقات هذه، ليصل بهم إلى أنه لا يصلح لهذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. فلما أفل النجم قال لا أحب الآفلين، ثم بعد ذلك رأى القمر، فلما رأى القمر بازغا أكبر ونوره أظهر قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أفل بعد ذلك القمر، ثم بعد ذلك طلعت الشمس، والشمس نورها أقوى وهي أوضح، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه الحاجة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إبراهيم عليه السلام كما ورد في القرآن الكريم قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما كان سقيما في واقع الحال، ولكنه أراد أن يوري بذلك عن حزنه على قومه وتحسره لما هم فيه، لأنه قد تألم قال إني سقيم. وهذا كله في جنب الله. والتي سماها إبراهيم عليه السلام كذبة ثانية هي قوله لقومه عندما حطم أصنامهم بعد أن توعدهم بتكسيرها، عندما أصروا وعاندوا قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فخرجوا في يوم عيد لهم، خرجوا جميعا وتركوا الأصنام في بيتها في بيت الأصنام. فجاء بفأس، جاء إبراهيم عليه السلام بفأس فكسر هذه الأصنام، ثم علق الفأس في رأس الصنم الأكبر. فلما عادوا من عيدهم ودخلوا على هذه الأصنام وجدوا بها أمرا شنيعا، وجدوها محطمة مكسرة، ووجدوا الفأس في عنق الصنم الأكبر. فسألوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من يجرؤ على هذا الفعل؟ قالوا سمعنا فتى، بعضهم قال لبعض يذكرهم يسبهم ويشتمهم، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا بإبراهيم عليه السلام قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يريدوا أن يقيم عليهم الحجة، لأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف تعبدونهم وكيف تطلبون منهم النفع والضر؟ فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، لا تتهموا إبراهيم. ثم بعد ذلك عادوا إلى ما هم عليه من الغواية، عادوا إليه قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء ما يتكلمون. هذا ما يريده إبراهيم عليه السلام، يريد أن يصل به إلى هذه النقطة، أن يعترفوا بأن هؤلاء لا ينطقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، حتى يقيم الحجة عليهم فيقول لهم إن هذه لا تنطق للعياذ. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تأمرنا أن نسأل الأصنام هذه المحطمة من آذاها من كسرها وأنت تعلم أنها لا تتكلم؟ قال أتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. هنا أمعنوا في باطلهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. إذا كان الإله الذي يرجى منه النصر تطلب له النصرة فما هي الفائدة منه؟ فإبراهيم عليه السلام قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، من باب المجادلة ومن باب المحاجة ليقيم الحجة عليهم، أن هؤلاء الآلهة التي تزعمون هذا الكبير في عنقه الفرس يسألون لماذا صنع بهم ذلك. فإبراهيم عليه السلام تأثم من هذا العمل في جنب الله، وإن كان قد صنعه دعوة لله ونصرة لدينه، لكنه رأى أنه خلاف الحقيقة، وإن كان من باب التورية لكنه عدها من الكذب. والثالثة أن إبراهيم عليه السلام خرج هو وزوجه أم هاجر، أم سارة عليه السلام أم إسحاق، وكانت جميلة، فرآها ملك غاشم ظالم وهم بقتل إبراهيم وأخذها، فاتفق معها على أن يوهم الملك بأنه ليس زوجا لها وإنما هو أخوها، وقال لها بأنه لا يوجد مسلم غيري وغيره، فأنت أختي في الإسلام. فلما سئل عنها قال هذه أختي، وهو يقصد أنها أخته في الإسلام، ما كانت كذبا على الحقيقة ولكنها كانت تورية، وإنما إبراهيم لشدة خشيته ومخافته من الله عدها من الكذب. فقال ذكر هذه الأمور الثلاثة وقال اذهبوا إلى غيره، اذهبوا الى موسى، سيذهبون الى موسى، وموسى كليم الله، كلمه الله سبحانه وتعالى كفاحا موسى عليه السلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، قال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما بدون واسطة. وهذه مسيرة عظيمة لهذا النبي الكريم، يذهبون إليه فيقولون له اشفع لنا إلى ربك، فيذكر لهم أيضا هذا الموقف، وأن الله سبحانه وتعالى قد غضب فيه غضبا شديدا في هذا اليوم، ويذكر فعلته التي فعلها أنه قتل الرجل القبطي، وقتلت نفسا كما ذكر الله سبحانه وتعالى فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، قتل نفسا من القبط من قوم فرعون، فيتذكر ذلك، قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لم أمر بقتلها، وإن كان عليه السلام لم يتحمل قتلها، لأنه أراد أن يصرفه، أراد أن يصرف هذا القبطي عن هذا الرجل من بني إسرائيل من أتباع موسى، قال فوكزه موسى دفعه فقضى عليه، كانت هذه الوكزة شديدة فقضت على الرجل، فموسى استغفر ربه، قال رب اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور، لكن تذكرها موسى عليه السلام فلم يجرؤ على أن يسأل ربه هذا السؤال الذي طلبه الناس أهل المحشر. ثم بعد ذلك يقول لهم اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى فيذكر مثل ما ذكر من قبله، ولكن عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا أذنبه، ولكنه ينصحهم فيقول اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله. ولا يبعد أن يكون هؤلاء الأنبياء الذين طاف عليهم الخلق في أرض المحشر يسألونهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى يعلمون بأن صاحب هذا المقام هو محمد صلى الله عليه وآله، فلذلك لم يجرؤوا وتدافعوها حتى وصلت إلى صاحبها صلى الله عليه وآله. فلما وصل يصلون فلما فإذا وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بادر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود تحت عرش ربه، فيلهمه الله سبحانه وتعالى محامده والثناء عليه شيئا لم يفتح عليه ولا على من قبله، فيسجد تحت العرش ويناجي ربه ويثني عليه بهذه المحامد، فيكرمه الله سبحانه وتعالى ويقال له ارفع رأسك، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أمته، يشفع في أهل المحشر ويشفع في أمته، فيقال له أدخل من أمتك من لا حساب عليه، وهم الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم 70,000، يدخل الله من أمته 70,000 الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهؤلاء الذين لحق بهم الصحابي عكاشة بن محصن رضي الله عنه عندما سمع بهذا بادر، قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها أكاشة، أقفل هذا الباب حتى لا يتسارع الناس ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من ليس من أهل هذه المرتبة فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس له، فأقفل النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء 70,000 يدخلهم الله سبحانه وتعالى من باب خاص من أبواب الجنة الثمانية لا يدخل منه غيرهم، وهم بعد ذلك شركاء الناس في بقية الأبواب، لأن أبواب الجنة الأخرى منها باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، ويمكن أن يفتح للإنسان الدخول من أكثر من باب، أن يكون ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أن يكون من أهل الصيام، أن يكون من أهل الصدقة وهكذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن يبشر أصحابه بفضل الله سبحانه وتعالى وبعظم ما أعده لعباده المؤمنين المتقين. هذا الباب الذي تدخل منه هذه الفئة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى لأن أدخلها الجنة بلا حساب ولا عذاب، يقول عليه الصلاة والسلام ويقسم وهو الصادق المصدوق: إنما بين مصراعين، ما بين درفتين هذا الباب، يقول مثل ما بين مكة وحمير. المقصود بحمير أرض حمير وهي صنعاء. تصوروا كم بين مكة وبين صنعاء من المسافة. هذا باب واحد، ولكم أن تتصوروا بعد ذلك ما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم لأهل الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وموطن مطابقة هذا الحديث لما أورده المصنف رحمه الله من الآية هي قوله عليه الصلاة والسلام عن نوح عليه السلام: إن الله سماك عبدا شكورا. وهذا ثناء كما قلنا من الله سبحانه وتعالى على نوح، استحقه بكثرة شكره وذكره لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أيها الأخوة عظة وعبرة، وفيه ابتداء بهؤلاء الأنبياء وهم خير خلق الله أجمعين الأنبياء، فإنهم استحقوا هذه المنازل بكثرة طاعته واستقامته. والشكر من أعظم ما يوفق له العبد، ومن أهم أسباب جلب الرزق، ومن أهم أسباب تتابع النعم على العبد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذا الحديث أيضا أيها الإخوة بيان لعظم موقع الثناء على الله سبحانه وتعالى في جلب الخير وفتح أبواب الرزق وفتح أبواب الاستجابة. وقد جاء في الحديث أنه ما أحد أحب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى. والثناء على الله سبحانه وتعالى ثناء بحق، لأنه مهما أثنى العبد على ربه فإنه لن يصل إلى غاية الثناء، لأن كل شيء هو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفتح الله له بفتحه هذا ويعطيه ما أعطاه على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد وفي ذلك الموقف الذي لا يحجم عنه كل النبيين وكل المرسلين، إنما هو بسبب الثناء على الله سبحانه وتعالى وكثرة حمده. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه. ولهذا شرع في الدعاء أن يكثر الإنسان من حمد الله والثناء عليه في بداية الدعاء وفي ختامه، لأن هذا أرجى وأحرى لقبول الدعاء الذي يدعو به العبد. قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. هذا هو المقام المحمود، يعني فسر كثير من العلماء الشفاعة التي يعطاها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها المقام المحمود الذي وعده الله به سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا في يوم القيامة، في يوم الحشر الأمم تتبع أنبياءها يسألونهم أن يشفعوا إلى ربهم، فلا يكون ذلك إلا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة التي يعطاها النبي عليه الصلاة والسلام يوم يبعثه الله هذا المقام المحمود. صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.